أكثر الناس فعلا لذلك كان أحد الكمل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم محمد الباقر. دخل على رجل من رجال الصوفية الكبار أو دخل الصوفية عليه فوجده يرتدي الثياب الناعمة، فقال أنت من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس هذه الثياب الناعمة؟ فغضب غضبا شديدا وأخذ يده وقال هات يدك، وراح شايل فاتح الثياب الناعمة وخد إيده وحطها جوه. قال له شايف إيه؟ فتفاجئ بالثياب الخشنة. قال له هذه الثياب الخشنة نلبسها لأنفسنا، وهذه الثياب الناعمة نلبسها للناس، أما أنت أرني ثيابك. لابس من بره الخيش، حط يده جوه لقى ايه؟ الناعم. قالوا لا تدخل علينا بعد ذلك فتسيء الينا ونسيء اليك. طردوا. فالساده الكمل دول كانوا بيخافوا على نفسهم، فكان بيحاول قدر جهده الا يظهر عبادته او يظهر الاشياء التي قد تجعل الناس يشيرون اليه. ومن اشير اليه بالبنان وقع في مهالك لا شك. إذا استطعت أن تعرف ولا تعرف، وتسأل ولا تسأل، وتمشي ولا يمشى إليك فافعل. وكلمنا عن أويس القرن كيف قال لعمر بن الخطاب أكون في غبراء الناس أحب إلي يا أمير المؤمنين. إنما أنت بقى هتلبس وتعمل طب ما هو الناس هتشاور عليك، فخليك في غبراء الناس. الناس في مصر بيلبسوا إيه؟ البس زيهم خلاص، وقلبك موجود، قلبك موجود. لكن لو لبست بنطلون مفروض يبقى نازل على وش الجزمة، لو جيت رحت مقصر وتلتزع بقوله مقصر ومشيت بقى رجليك تلق من تحت البنطلون، الناس هتضحك عليك تقول لهم ده سنة، يبقى انت بتسيء للسنة. النبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام. النبي قال المسلم يبقى نظيف وشكله كويس، ما تبقاش مشخة، ما تبقاش أضحوك يعني. نعم. ما هو باب المحامي للوصول به إلى الله؟ احنا عاوزين نقول حاجة مهمة في حكاية الباب. اسئلة كتير جت في الباب واحنا مش هنسأل عنها، مش هنجاوبها. قصدي انا قلت كل واحد له باب، وكل واحد يفتش عن نفسه ويشوف بابه فين. انا مش هقول لك، لكن هقول لك علامة تعرف بيها بابك. تعرف بيها ايه بابك؟ لو انت جبت واحد دلوقتي، لو انت جيت عندك مكتبة وحبيت تسبلها لوجه الله، او انت استاذ او مربي او معلم او شيخ، وجبت 10 من المريدين قعدتهم عندك واديت لكل واحد كتاب، كل واحد كتاب يقراه، الناصح يعمل ايه؟ يمسك الكتاب بتاعه يقراه. اللي يسيب كتابه يبص كتابك ايه، ويمسك كتب الناس، كل واحد يمسك كتابه شويه يبص يقرا فيه، يبقى ده ضاع. لا اقرا كتب الناس ولا اقرا كتابه، مش كده؟ خلص الوقت المحدد ما ذاكرش الكتاب بتاعه. فهمت؟ عشان تعرف بابك شوف الكتاب اللي في ايدك. ايه هو الكتاب اللي في ايدك اللي ادهولك ربنا؟ كل واحد فينا مميز عن باقي الناس بشيء، بشيء لا يشترك فيه الناس معاه. استاذ الجامعه ايه بابه؟ ايه الكتاب اللي في ايد استاذ الجامعه؟ الدروس، بيدرس للتلامذة. فإذا كان كل سنة بقى يجيب الكتاب بتاعه، يجيب الفصل الأول يعمله الثاني، والثاني يعمله الرابع، والرابع يعمله الثالث، ويشطب كلمتين ويحط كلمتين عشان يطبع الكتاب نفس الكتاب السنة الجاية، ما بذلش مجهود، ويبيعه للتلامذة، ها؟ ودروس خصوصية بكذا وبكذا، وما يدرسش كويس، ها؟ المدرس اللي برضه بيخلي التلامذة تسقط في الفترة عشان أبهاتهم يخافوا، يقول النبي يديله درس خصوصي، ارقع، ها؟ بالعشرين تلميذ في طب ده ما بابه ايه؟ هو دلوقتي مش في بابه. بابه انه يرضي ضميره، بابه انه يؤدي اللي عليه. الدكتور فتح عياده والكشف ب50 قرش، فربنا سبحانه وتعالى اكرمه واجرى الشفاء على يديه، والله هو الشافي، فاجرى الشفاء على يديه وذاع صيته، رفع الفيزيت من 50 قرش ل20 جنيه. مش بتحصل؟ انا مش بلوم. ارفع الفيزيت عشان وضعك استاذ جامعه وبتاع، رفعت الفيزيت 20 جنيه كويس بشرط. اما يجي لك الفقير ما تاخدش منه حاجه، بتعمل العمليه ب1000 جنيه، جالك الراجل الغلبان قلت له العمليه ب 1000 جنيه، راح باع عفش بيته عشان تعمله العمليه، يروح بيع عندوش غير فدان، راح باع الفدان عشان تعمله العمليه. بابك ايه؟ انك تعرف النعمه اللي ربنا عطاها لك وتؤدي حق هذه النعمه من الشكر. يبقى اعمل 20 جنيه وخد 1000 جنيه من القادر، غير القادر عالجه ابتغاء مرضات الله، يبقى ده بابك. انما انت عمال تاخد من بيعه ارضه وبيعه عفش بيته ويستلف من الناس ويزني عشان تعالجه وتسيبه يتالم لحد ما يلم الفلوس ويجي لك، وبعدين جاي لي الجامع هنا بتقفل العياده بتاعتك يوم الثلاث عشان تحضر الدرس بتاع الشيخ ياسين، وبتيجي يوم الجمعه من الساعه 11 عشان تلحق لك مطرح جوه الجامع، وعمال تصوم وتصلي وتحج كل سنه. ما ينفعش، مش بابك ده. محامي جالك تاجر المخدرات وانت عارف انه تاجر مخدرات، عمال تتلاعب بقى مش مظبوط، مش مظبوط. المحامي برضو يعرف الباب بتاعه. جالك واحد مظلوم غلبان معهوش ولا مليم، بتاخد اتعبك في القضيه 1000 جنيه خده ابتغاء مرضات الله، خده ابتغاء مرضات الله ودافع عنه. نعم. هل من الغيبه التعليق على ما جاء بالصحف من الشخصيات العامه؟ قد يكون وقد لا يكون. بمعنى إذا جاء خبر عن شخصية عامة في الصحف وكان هذا الخبر مما يتعلق بأمر العامة فتكلمت فيه بقصد التعليق البريء من الهوى فليس ذلك من الغيبة. أما إذا كان الأمر يتعلق بصفات شخصية للشخصية العامة أو أمور خاصة وها أنت تتحدث بها من قبيل التشهير تبقى غيب على طول، على طول واضحة زي الشمس. يعني وزير التعليم أصدر قرار ونشر في الصحف، فأنت بتعلق على القرار ده، لا القرار ده مش مظبوط، القرار ده مش صح، مفروض كذا مفروض كذا مفروض كذا. محافظ من المحافظين علقت أنا كتير أوي على الحاجات اللي بالشكل ده، مش غيب. بيعمل ايه المحافظ ده؟ عمال يبعت دعوات لفرق الفنون الشعبيه لجميع البلاد وعمالين ماشيين في الشوارع يطبلوا ويزمروا ويرقصوا ويعرضوا الفنون الشعبيه بتاعتهم في شوارع المحافظه بتاعته. ده امر يتعلق بالعامه. ده له ولعب لا يخلو من الفسق ومن المعاصي. يبقى لابد ان تعلق لان ده امر يتعلق بايه؟ بالعامه وبالناس. لكن محافظ او وزير اتجوز اخيرا بعد ما بقى وزير اتجوز، الصحافه قعدت تكتب تقول الوزير الفلاني مش عارف ايه اتجوز المذيعه في التلفزيون والحب القديم ظهر، لا ده مغتاب وقليل الادب. عيب صحيفه من صحف المعارضه، امر لا يتعلق بيك ولا يهم العامه، ما يتجوز ولا ما يتجوز، عمل معصيه الراجل. فلما تيجي تتكلم تقول عرفت الوزير مين؟ مين؟ ده فلان. المذيعة مين بقى؟ مش عارف، بيقولوا فلانة، بيقولوا علانة. هذه غيبة طبعا. يعني شوف خد بالك، الحق قبلك والباطل لجلك، الحلال بين والحرام بين. ها؟ فطبعا انت قادر تفهم ده امر يخص البلد ويخص العامة، احنا بنقول لا وبنعلق، امر يخصه احنا مالنا ومال. نعم. هذه رسالة عن الغيبة ايضا، يسأل صاحبه هل يعتبر من الغيبة النقد للشخصيات العامة الأحياء والنقد للشخصيات العامة الأموات، وهل ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم؟ نفس السؤال ده هيبقى مشابه للسؤال الماضي. إذا كان الأمر يتعلق بالأمور العامة والتي تهم الرعية جاز التعليق، وإن كانت من الأمور الخاصة لا يصح التعليق. يعني مثلا على سبيل المثال زي ما قلنا قرارات أصدرها شخصية عامة ومات، أنت بتعلق على القرارات دي، القرارات دي خاطئة. بتعلق ليه؟ عشان يستفيد الحي والذي حل محل الميت في أن يعدل من القرارات ما يراه لازما للصالح العام. اما بقى كانوا بيقولوا عنه قبل ما يموت انه كان بيحشش، مش موضوعنا ده بقى. افضى الى ما قدم من عمل. يبقى هنا ما نتكلمش، يبقى هنا ما نتكلمش. نعم. اذا اطمأن الرجل، يعني مثلا على نضرب مثال، قرارات التأميم التي صدرت في عام 61 اصدرها رئيس جمهورية مات. النهاردة لما نيجي نتكلم عن قرارات التأميم نقول انها كانت اسوأ واخطأ قرار في تاريخ مصر، وما نعانيه الان من مشاكل في اقتصاد البلد، ما نعانيه الان وما سوف نعانيه في المستقبل اساسه التأميم، اساسه قانون الاصلاح الزراعي وقوانين التأميم، هي دي اساس مشاكلنا الاقتصادية. ده رأيي. يبقى انا بعلق والراجل مات خلاص، يبقى نلحق نصلح نفسنا بقى، نبتدي بقى نعمل زي انجلترا، نشوف القطاع العام اللي بيخسر نبيعه، القطاع الخاص هينجحه، ونشوف الاراضي المتفتتة فدان وتلت ونص فدان وخمسة فدان، والتمليك اللي قعدنا نعمل فيه ونهلله، الفلاح طبعا معاه خمسة فدان، جاموسة شقيانة ما فيش غير، وبعدين ابنه يقول له انا هقعد اشتغل في الارض، وديني الكتاب يابا وديني المدرسة، وساب الارض ومشي. الراجل مات اتحرقت الارض، يعمل ايه الراجل؟ وعاوز يصرف على ابنه، وابنه عاوز يسافر بره، يجرف الارض، يروح لمصنع طوب يقول له تعالى جرف الفدان بكام؟ بكذا الف جنيه، جرف الارض وتنحرق الارض على اصحابها، خلصت انتهيت. لكن زمان الملكيات بتاعت الاراضي لما كانت كبيره، كبير خد منه ضرائب، خد منه زكاه، لكن الاسلام ما يحددش الملكيه ابدا، الاسلام لا يحدد الملكيه. الارض الكبيره دي لما كانت الف فدان كان فيها ايه؟ مزرعه خيول، وفيها حمير، وفيها مزرعة بهائم، وفيها دواجن، وفيها وفيها وفيها. فكان البيض موجود، والطيور موجودة، والسمنة موجودة، والزبدة موجودة، والراجل اللي عنده ألف فدان ده بيقسمها، دول خضروات، دول فواكه، دول كذا، ده كذا، ده كذا. ملكيات كبيرة لما تفتتت لا بقى في بهائم، ما بقاش في ثروة حيوانية خلاص. فين تيجي منين الثروة الحيوانية؟ تيجي منين؟ يا رب فين؟ يا رب البهايم فين؟ يجيب زريبة منين؟ فإحنا لما بنعلق على القرارات دي النهاردة ده حاجة تانية، بنقول برضو القومية العربية ورفع شعار القومية العربية التي رفعها هذا الرئيس الذي مات خطأ، خطأ محض، لأن القوميات غير موجودة في الإسلام، وإنما الموجود في الإسلام إن هذه أمتكم أمة واحدة، الأمة الإسلامية دي الراية التي تترفع، الإسلام والمسلمون، نحن المسلمون في كل مكان. يبقى المسلم في مصر زي المسلم في أمريكا، أمة واحدة. إنما القومية العربية كان شعار مش مظبوط، ما نجحش، وتقلبت عليه الدول العربية بعد كده، وشتمهم وشتموه، وقال هننتف دقنه ونعمل ونسوي، وبعدين راح مد إيده شحت منهم بعد النكس. إحنا بنعلق أهو، مش غيبة دي، ده أمور تخصنا، دي بلدنا وأمتنا وديننا، دي مسائل عامة. من ضمن المسائل الخاصة بقى انك تقول انه ده قفشه ابن الرئيس الفلاني كان في فرنسا او في انجلترا واخد جوهرة بيبيعها، فالجواهرجي قال له لحظة واحدة عشان دي غالية انا بس هكشف عليها، انتظر، ودخل جوه كلم البوليس، البوليس جه راح ماسكه الراجل الجواهرجي، قال لهم الجوهرة دي موجودة لها صورة في كتالوج موجود في العالم كله، الجوهرة دي جوهرة نادرة، الجوهرة دي بتاعت الامبراطور فلان، كان اهداها للامبراطوره فلانه لما اتجوزها، وفضلت معاه، مش مفروض تبقى مع الافندي ده، فمسكوه. دي مساله خاصه بقى، مساله خاصه مفيش داعي نتكلم فيها. فهمنا ولا ما فهمناش؟ اذا اطمأن الرجل الى رحمه الله وانه سوف يغفر له ويرحمه ويكرمه تصديقا الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فهل يعتبر ذلك غرورا؟ شوف الحديث مش كده، الحديث إيه؟ أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فخير، وإن ظن بي غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أو إن ظن بي شرا فشر. الكلام ده معناها إيه؟ معناه أن تعرف صفات الله تبارك وتعالى، وأنه لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله. ما تقولش ربنا عمل فيها كده ليه، ما تقولش إن ربنا ظلمني، ما تقولش الكلام الذي لا يصح أن يقال في جناب الله تبارك وتعالى. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية، حسن الظن بالله أن تعرف أنك تتقلب بين العدل والفضل بس. فإن حدث إليك ضر فذاك عدل، وإن حدث إليك خير فذاك فضل بس. فإذا لقيت نفسك في بحبوحة من العيش أو في صحة كويسة، مش عشان أنت تستاهل، لا، ده فضل من ربنا. وزي نفسك بتاخد على دماغك والدنيا بتديك على دماغك، بتمرض أو بيحصل لك أو بيجرالك، تقوم تقول ده إيه؟ عدل. يبقى الناس تتقلب بين العدل والفضل، هذا هو حسن الظن بالله. خدت بالك؟ غير بقى اللي أنت فاهمه، اللي هو إيه؟ إن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. آخر سؤال في هذه المجموعة من الأسئلة، هل حسن معاملة تارك الصلاة والصيام تدخل تحت باب النفاق؟ وما هي طريقة معاملتهم خاصة وأنهم من الأقارب؟ لا طبعا لا تدخل تحت النفاق. النفاق حاجة وحسن الخلق حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى أوصى بالأقارب الكفار وخص بالوالدين. أما الوالدين فقال ربنا تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ومجموعة من الأسئلة، هل حسن معاملة تارك الصلاة والصيام تدخل تحت باب النفاق؟ وما هي طريقة معاملتهم خاصة وأنهم من الأقارب؟ لا طبعا لا تدخل تحت النفاق. النفاق حاجة وحسن الخلق حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى أوصى بالأقارب الكفار وخص بالوالدين. أما الوالدين فقال ربنا تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حتى وإن كانوا كفار. طب هل يجوز الدعاء لهم والاستغفار؟ نعم يجوز الاستغفار للأب المشرك والأم المشركة طالما كان حيا، يصح الدعاء له والاستغفار له وطلب الهدى له. فإن مات على كفره وشركه منع الاستغفار خلاص. وأنا شرحتها قبل كده على المنبر. هذه بالنسبة للوالدين. أما بالنسبة للأقارب حتى وإن كانوا كفار حسن المعاملة مطلوبة. إزاي؟ فين الآية اللي بتقول كده؟ شوف ربنا بيقول إيه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى خلاص، يبقى لابد وأن تبر، أن تبر الأقارب حتى وإن كان مشركي. وأصل الآية دي نزلت ليه؟ لأن بتحكي لنا واحدة بتقول جاءتني أمي وهي راغبة، يعني مشركة، فقلت يا رسول الله جاءتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وراح نازل جبريل بالآية على طول. يا مشرك، أيوة طب ومال، هل أخرجك قريبك المشرك من بيتك وسلبك بيتك ومالك عشان دينك؟ ما حصل. هل قاتلك كي يردك عن الإسلام؟ ما حصلش. خلاص لكم دينكم ولي دين. يبقى تبروا، يبقى تبروا. فمعاملة تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام يجب أن تكون من باب حسن الخلق وحسن المعاملة. وأحاسنكم أخلاقا أقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن تارك الصلاة وتارك الصيام مسلم أولا وآخرا وهو عاصي، ربما يتوب الله عليه وربما يختم له بالطاعة والإحسان. وكلما توددت إليه وأحسنت إليه ربما ذلك يقربه من الطاعة ومن الإسلام. طيب إن شاء الله بكرة نستكمل الأسئلة الأخرى اللي برضو داخلة في الموضوع.